حديث الصدو حفت وبنجي عن أبي موسى رضي الله عنه قال كيس أبو موسى خديجة رازي بتن ياقوت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسود منك بيغمبري صلاة خديلي بن فوجدته يستن بسواك بيده من بيغمبري خديلي صلاة خديل سربن يسواكك الدفت خدت يسواكك الددانت خدت يسواكك كتب دفت خدا يقول وع وع پیغمبر خود صلوات خود سربن هندی هند لاو او تازه یه ویسی واکه استعمالت کد یه کارت اینت حتی جهز بوی حدی پیغمبر صلوات خود سربن گوت اوع اوع خده چاوم رفتان گابد بد و السواکو فی فی و سواک دابه پیغمبری دابه صلوات خود لیدن که انه یتهوع حتوی دلی خورات کد هند پیغمبر صلوات خود سربن سواکت ویا هندت ویا دابه خوب حقشت کد